بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، وفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وتضمن أبعاضه بما نقص من الأقصى، إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق، ولها أرش مقدر من حركة من حر كيد ورجل، فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته لاجتماع الشبهين، فلو نقص بقطعها ثلث قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس بالغصب. نعم، إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط، وزوائد المغصوب المتصلة كالسمن والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب كالأصل، وإن لم يطلبها المالك بالرد. ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف، لأنه بعده معدوم، وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا. في هذه المسائل التي يتعرض الشيخ لها في باب الغصب، كما قلنا إنه إذا تلف شيء فلا بد أن يضمن الغاصب أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف. نتصور الآن إنسانا صفته أنه عبد، أتلف بعض أبعاضه. لو أردنا أن نقدر هذه الأبعاض كما قدرناها في الحر، ماذا يلزم من ذلك؟ نحن نعلم في باب الديات أن الإنسان إذا قطع شيئا لم يكن متعددا في شخص حر فتلزمه الدية، ومعنى ذلك أنه لو قطع له لسانه مثلا، وهذا اللسان لا يوجد بشكل متكرر، لا يوجد إلا واحد عند الإنسان، فيضمن الذي تسبب بقطع لسانه أن يدفع دية حر كاملة. أما إذا تعدد العضو، مثلا اليد له منها اثنتان، فإذا قطع واحدة من الاثنتين فإنه يضمن نصف الدية، أو عليه نصف الدية. الأصابع عشرة، إذا كانت الدية 100 من الإبل ففي كل واحدة 10 من الإبل. الأجفان 4، ففي كل جفنين ربع الدية. لو عطل له الأحرف في اللسان بطعام، ننظر كم عدد حروف العربية، 28 حرف. ماذا نقص من هذه الحروف؟ نسبة وتناسب، ربع، ثلث، ثمنها، كذا، فعليه من الدية كذلك. هذه المسألة إنما تتعلق بالأحرار، فما الحكم في العبيد؟ ليس دائما أننا لو قطعنا شيئا له قيمة فإن هذه القيمة تبلغ النصف لو قطعت. مثلا هذا العبد يعمل، وكل عمله إنما يكون بيده، فلو قطع الإنسان يده هذا ضمن بعض الأبعاد، فنقص. لكن ذلك النقص لو قلنا بالنسبة لو قدرناها من حر فإنه يضمن النصف، ولو قلنا في القيمة كم كانت قيمته تساوي هذا قبل هذا العبد قبل هذا التلف الذي حدث بيده، قالوا كانت قيمته تساوي 90، لكنها بعد التلف صار يساوي 30، كم نقص؟ نقص في القيمة 60. فما الحكم في ذلك؟ تصورنا المسألة الآن مقارنة ما بين الحر وما بين العبد. في الحر إذا قطعنا عضوا متعددا فإن الدية تقسم على نفس العدد الموجود عنده. الآن مقارنة نفس المسألة ما بين حر وعبد، قطعنا اليد من حر نلزم بنصف الدية، قطعناها من عبد نلزم بالقيمة بالأقصى. نعم. قال وتضمن أبعاضه بما نقص من الأقصى إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق ولها أرش مقدر من حر كيد ورجل. كم تساوي هذه اليد التي أتلفت مثلا من الحر؟ تساوي نصف الدية. فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته لاجتماع الشبهين. نقول لو كان هذا حرا كان يضمن مثلا فيه 50، ولو كان عبدا تنقص قيمته إلى 60، فكم يضمن؟ الأقصى وهو الأكثر يعني وهو 60. الآن فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته كما مثلنا قيمته كانت تساوي 90، عندما قطعت يده صار يساوي في السوق 30 فقط، فإن القيمة التي نقصت منه كم تساوي؟ تلتين القيمة. الواقع ما راح منه إلا يده، يده لا تساوي الثلثين من حيث عند الحر، لكن من حيث القيمة عند العبد، هذا العبد لو نزلنا إلى السوق وأردنا أن نبيعه بلغت قيمته ثلثا فقط الدية ونصف لاجتماع الشبهين. فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزماه يعني الثلثا النصف بالقطع، هذا ما في خلاف عليه، مماثلة بالحر، والسدس بالغصب. ألم نقل إنه يضمن بأعلى القيام؟ فلذلك الآن كيف وزعناها؟ النصف نصف 90 45، يضمنها بأنه قطع شيئا متعددا فيه، ويضمن الباقي إلى 60 15 السدس. بأي سبب؟ لأنه نقص من قيمته، والسدس بالغصب. نعم إن قطعها المالك. الآن نريد أن نتصور شيئا آخر، هذا عبد مغصوب، الغاصب واحد والقاطع واحد ثاني، فماذا نكلف كل واحد من هؤلاء من القاطع ومن الغاصب؟ نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط. نحن نقول لو كانت عندك أيها الغاصب فإنك تضمن أعلى القيام. ما هي أعلى القيام؟ ما زلنا نتمثل في العبد الذي قيمته، أو نمثل في العبد الذي قيمته كم؟ 90. أعلى القيام عند قطع يده ماذا تلف منه؟ تلف منه الثلثان، عند ذلك على الغاصب الثلثين. لكن هنا خرجت مسألة جديدة، هذه المسألة أنه جاء إنسان من مالك أو غيره فقطع يده، هذا هل يعتبر غاصب؟ الثاني الذي قطع لا يعتبر غاصب. كم عليه على هذه الجناية؟ عليه النصف فقط، لأنه لو قدرناه من حرين، الحر له إيدتين، إذا قطعت يد فعليه نصف الدية. طيب النصف الآن 45 غرمناها لمن؟ للذي قطع اليد غير الغاصب. طيب الباقي مين بيدفعون؟ يدفعها الغاصب رغم أنه لم يقطع، بأنه كان غاصبا، لو لم يكن غاصبا لا يضمن، هو يضمن في أعلى القيام. أخذنا يعني لا نقول الثاني الذي تعدى عليه غير مجرم في حقه، لا، هذا مؤذي ومتلف في حقه، فنقول عليك، أنت لست غاصبا، عليك نصف القيمة. هذا الشبه الأول الذي يشابه الحر يساوي النصف. طيب الواقع هو نقص تلتين بسبب القطع، والغاصب يضمن في أعلى القيام. أعلى القيام ما هو؟ 60، وهذا القاطع ضمن 45. هذا الفرق من يدفعه؟ الغاصب. واضح إن شاء الله. نعم، إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط. وزوائد المغصوب المتصلة كالسمن والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب كالأصل. واحد أخذ شاة، هذه الشاة غصبها وكان وزنها مثلا لنفترض 20 كيلوغرام، لو اعتبرنا المسألة بالوزن، ورعاها، وبعد أن رعاها وصلت إلى وزن 70 كيلوغرام، زادت، وعندما زادت أصابها مرض فأخذت يعني تضمحل تدريجيا. السؤال الآن، هذه الزيادة من 20 إلى 70 لم يزد وزنها؟ نعم. لو أعادها هل يطالب المالك بزيادة الوزن أم يضمن؟ يعني الغاصب هو الذي رعى هذه الشاة، رعاها حتى سمنت وكان وزنها مثلا كما قلنا 20 صارت 70، لا يأخذ من المالك شيئا لأنه غاصب، وإنما عندما أطعمها إطعام متبرع ولم يطعمها إطعام وكيل حتى يأخذ ما يقابل ذلك الإطعام. نعم، يعني هلأ بدنا نشبه المسألة، واحد غصب سيارة وراح نفض لها السيارة، بعدين استطاع الإنسان عن طريق الحاكم أنه يأخذ السيارة منه، يقول له والله أنا نفضتها حطت عليها 50,000 ليرة، يقول له لا أخي ما لك شيء أنت ولا فرنك. أي مثال منطبق مسألة العبد على أي زيادة صارت متصلة في هذه السيارة فليس له في ذلك شيء. صارت قيمتها السيارة هي بعد ما غصبها، صارت قيمتها، كانت قيمتها وقت الغصب 100,000، صارت قيمتها 150، عملت حادث هذه السيارة رجعت لل 120 قيمتها بها الحال، أدش بيضمان؟ برجع السيارة وبيضمان 30 كم. طيب أنا حاططلها بالأصل ولو كنت حاططلها، لأنه أنت الآن كل الزيادات المتصلة لمن؟ للمالك وليست للغاصب. نعم، عفوا. وزوائد المغصوب المتصلة كالسمن، يعني كل شيء يسمن فيه العبد أو كل حاجة بتقبل تصليح بتقبل زيادة بتقبل كذا، لمن تعود؟ تعود للمالك. هي يسموها زيادة متصلة. كان شعراته طولهم 5 سنتي، الصوفات تبعته صار بركة جزات على ظهره، لمن هدول؟ يقول أنا بأخذ الصوفات إلي هدول، لا، هؤلاء هذا الصوف للمالك. طيب المنفصلة، شات هي عم تحلب، هذا الحليب كنياته من يضمنه؟ يضمن الغاصب للمالك. إلى ولد، الولد منفصل أيضا، لمن؟ يكون للمالك، يضمنه للمالك. جاجة إلى بيض، البيضات لمين؟ أخذ الجاجة بده يرجع البيضات اللي بعضهم كده، هذا منفصلة أيضا للمالك. نعم. نعم. وزوائد المغصوب المتصلة كالسمن، أي أعطينا مثال بالنسبة للحيوانات، أعطينا مثال بالنسبة للإنسان، كان العبد اللي أخذه ولد صغير وبعدين رباه وكذا، كان يساوي 20 صار يساوي 70، بيقول له أنا لما أخذته من عندك حقه 20 هلأ صار حقه 70، بيقول له دول إلي، مين لك تغصبه؟ نعم. كالسمن، هذا كلها صور، هي في الإنسان، السمن بالدابة شفناه، الحاجة في سيارة معينة لقيناها، يعني هي صارت كل الأشياء سواء كان جمادا، أخذ شتلة والشتلة بعد ما رعاها صارت شجرة، لمن؟ هذا الفرق يعني للمالك، كالسمن والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب، مضمونة ينبغي عليه أن يؤديها، كالأصل، كما أن الأصل مضمون كذلك الفرع سواء كان متصلا أو كان منفصلا. وإن لم يطلبها المالك، يعني ربما المالك لا يعلم بها، بينه وبين الله عز وجل يجب عليه أن يضمنها وأن يردها عند التوبة، يجب عليه بالرد. ويضمن متقوم أتلف، أو متقوم أتلف، أو يضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلفه، لأنه بعده معدوم. في عنا شيء متقوم، يعني مثل ما بتصير كتير لما بيدخل الناس بدون يفاصلوا حمل شيء إبريء شيء تحفة محل وعد من إيده، هو أخذ بدون إذن من صاحبه، لا إعارة ولا إجارة ولا شيء، أخذ وعد بتفتل فيه وعد من إيده، هذا متقوم. كم قيمتها عند التلف؟ كانت قيمتها عند التلف تساوي 100 ليرة سورية، فوقعت في يده. بعد ما وقعت ثاني يوم ارتفع سعرها للمية وخمسين، كم يضمن هذا الذي وقعت هذه الحاجة من يده فانكسرت وانعدمت قيمتها؟ كم يدفع؟ يدفع 100 يوم التلف، لأنه لا يضمن شيئا معدوما. يوم التلف يوم العدل كان معدوما، ما في شيء موجود حتى نقدر قيمته 150، صارت معدومة، فيوم التلف يضمن قيمتها. إذا كان الشيء حرق كتاب، هذا الكتاب أدش قيمته يوم التلف؟ يدفع قيمته. نعم. ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف، لأنه بعده معدوم، يعني بعد التلف يكون معدوم. وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا، يعني الذي أخذ بدون غصب ما في عنده زيادات، هنالك قلنا يضمن الزيادة بسبب الغصب، أما هنا لا يوجد غصب. ولو أتلف عبدا، هلا العبد كعبد أحيانا بيختلف من منطقة من صفة إلى صفة تاني. هلا إذا أخذنا عبد ما بيعرف ولا مصلحة، وعبد تاني بيعرف مصلحة، لما أتلفه أتلفه هو مصلحته، يعني كان العبد اللي بيعرف شيء معين، ممكن هذا عم يدر على صاحبه أرباح كثيرة في كل يوم، مثل العبد اللي بس بده أكل وشرب، مو مثل بعضهم البعض. نعم. لكن احيانا في بعض الصفات يعني ينتفع بها، واحيانا هذا النفع قد يكون مباحا وقد يكون حراما. نحن نشوف مثال. ولو اتلف عبدا مغنيا صوته حلو، نعم، لزمه تمام قيمته. كم قيمته؟ الغناء المراد فيه الان يعني هذا الانسان، يعني مثل الانشاد اليوم رفع الصوت يعني، وفي يعني نوع من النفع التلذذ في هذا الصوت. واحد اللي منشد صوته حلو بيصلينا على النبي اللهم صل عليه، مثل واحد صوته خشن أو كذا يعني لا يسمع ولا، هذا بيتميز عن هذا في هذه الميزة. كم قيمته؟ هذا كله يسمى مغني. استعمال الآلة إخواننا شيء، والصوت الجميل شيء تاني. الغناء المراد فيه الصوت الجميل الآن هنا، واستعمال الآلة كل شيء بحسبه، الحرام حرام والمكروه مكروه والمباح مباح، كل شيء بحسبه. أيضا نفس الغناء، الألفاظ للغناء قد تكون مندوبة، مثلا الآن لو هيج قلوب الناس بالحب أو هيج قلوب الناس بالجهاد أو كذا، له أصوات يعني، أو أذن يعني له صوت جميل بالأذان، هذا شيء. وأحيانا لو تكلم بشيء مباح فهو مباح، لو أجا يتكلم عن أعراض التشبب بالنساء هذا حرام، فكل شيء بحسب. نعم. ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته. لو كان هذا العبد غير مغني قيمته 50، هو مغني قيمته 70، فكم يضمن؟ 70. أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء على النص المختار. يعني الأمة يعني ينظر إلى أن السماع بالنسبة إليها في خلاف بين الفقهاء ما بين الحرمة وما بين الكراهة، فهل نضمن الأشياء التي لا تحل؟ لا نضمنها، إلا إذا نظر الله يعني أعلم أن هذه الأمة بالنسبة إلى سيدها ليس حراما أن يسمع إليه، فهل يضمنها بقيمتها؟ النص في ذلك على أن إتلاف الأمة يكون فقط بإتلاف قيمتها فقط لا بإتلاف قيمتها مغنية، لأن الصوت بالنسبة إلى الغاصب أو إلى غيره يتردد ما بين الحرمة إلى الكراهة عند آراء الفقهاء. وقضيته أن العبد الأمرد الحسن كذلك، فإن تلف بسراية جناية ضمن بالأقصى من الجناية إلى التلف. يعني أيضا هذا العبد، أحيانا جمال العبد هل يتعلق جمال العبد أيضا بقيمته أم لا يتعلق؟ نفس قصة المغني، يعني هذه صفة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون تخرج منه، نفس الحكم تمام. فإن تلف بسراية جناية ضمن بالأقصى، هو ما أتله لكن راح جرح له إيده، بعد ما جرح له إيده تسمم الجرح، التهبت إيده سخان إلى آخره مات، فكم يضمن؟ يقول أنا بضمن، أنا بس جرحت. يقول لا، سرى هذا الجرح إلى اليد ثم إلى النفس فمات. لو سرى إلى اليد فقطعت يده فإنه يضمن اليد فقط، وإذا كانت هذه اليد عنده تنصف تعود إلى المسألة الأولى، هل يضمن النصف وقيمته راحوا الثلثين مثلا؟ ما راح النصف، يضمن الثلثين ولا يضمن النصف؟ يضمن الثلثين، لأنه العبد يضمن فيه أقصى القيم. نعم، لأن إذا اعتبرنا الأقصى في الغصب ففي نفس الإتلاف أولى، من باب أولى، يعني السراية تكون إلى التلف أولى. هذه المسائل انتهت الآن من باب الغصب. هل في عنا مسائل إلى إشكاليات تقع مع أكثر من واحد؟ كيف تكون هذه المسألة؟ ملخص هذه المسألة، أحيانا واحد بيبقى عم يلعب مع شغلة ثانية ما بدائي إلا قال له فوت الشغلة، مثلا راس هداب بين نفترض بهالدولاب، فات راس دولاب من واحد والدابة راسها من واحد، اجا بده يلعب مع هالدابة دخل مثلا هالدولاب براسه، اجا بده يطالعه ما طلع معه. يا ترى بنذبح راس الدابة ولا بنقص الدولاب؟ طيب وعلى مين لو صار المسألة؟ او لعب بهالدابة كان بايده اسوارة بلعت الدابة، نذبح الدابة مشان هالاسوارة الذهب او هذه الجوهرة؟ سؤال يعني مثل دخلوا في كتار ناس بفوتوا لأرنه ما عاد يعرف يطلع منها، كرسي ايام بفوتوا على باب واحد ما عاد يعرف يطالعه، طيب شو العمل؟ نهد الحيط مشان طالع الكرسي؟ يعني في اشياء، هل لو كان جمادا لو كان حيوانا ما الحكم في ذلك؟ هذه المسائل تتعلق بهذا النوع. تتم لو وقع فصيل ولد الناقة، نعم، في بيت أو دينار في محبرة، أنين الحبر وقع فيها دينار والفصيل دخل إلى البيت ولم يخرج الأول، فبعد ما فوتناه على البيت افترض أنه أكل جوا، بعد ما أكل ننطلعه مع الطلع، البيت مراد منه دائما البيت، احنا بنستعمل بالشام الكلام معكوس، البيت معناته الغرفة، بيوتات النبي غرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دائما إذا أردنا أن نسمي الدار، الدار هي التي تحتوي على عدة بيوت، يعني على عدة غرف، هذه الغرفة نعم، واللي في داخلها إذا في غرفة بقلب غرفة اسمها مخدع، غرفة بقلب غرفة اسمها مخدع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال، صلاة المرأة في صحن دارها أفضل من صلاتها في المسجد. وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. مو تطلع على البرندة بقى هلا تصلي، وين هلا تصلي، قد ما بتحسن تستتر في مثل في الصلاة. نعم. الآن فهمنا ما معنى البيت. إذن البيت هو الغرفة من الدار، هذا البيت. نعم. لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة، أي صورة كبيرة وهي صورة صغيرة، نعم، ولم يخرج الأول، مين الأول اللي وقع دخل الفصيل، إلا بهدم البيت، الحيطة اللي فات منه هالباب ما عاد نحسن حتى نكسر زيادة حتى نطالع، نعم، إلا بهدم البيت، والثاني إلا بكسر المحبرة. هلا واحد أيام في ناس بتلعب هيك بعض حلقات وكذا بيقولوا طالعهم ما عاد يطلعوا معه، لنفترض مو كل الناس عندهم خبرة، ما حدا حسن يطالع وقال هذا الدينار ما عاد يطلع إلا حتى نكسر المحبرة. نعم. فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت، صاحب البيت فاتح الباب وحاطط شوية خضرة وهذاك الفصيل جوعان، اللي دخل الفصيل فات هيك بازدحام، مين سببه؟ صاحب البيت. صاحب الناقة ما له علاقة في هذه المسألة. فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت والمحبرة، نعم، صاحب المحبرة، الناس بتحط مثلا بالهاتف، نفترض هالدينار مشان ندق بالهاتف، إذا ما في بيقع الدينار إلى الأسفل، أما داك وين حاطت المحبرة؟ تحت. طيب ليش حاطط المحبرة تنحط على الطاولة، ما تنحط تحت مثلا الخزان تبع النقود للهاتف مثلا، فحطها بالأسفل فوقع الدينار فيها. نعم. فلا غرم على مالك الفصيل والدينار، نقول له أنت مفرط ونحن صاحب الدينار، صاحب الفصيل يريد فصيله وصاحب الدينار يريد ديناره، لأنه لم يفرط يعني لا في الدينار ولا في الفصيل، بل أنت المفرط، يعني وضعت شيء. هلا نعطي مثال بسيط جدا، واحد حامل هلا مثلا بريق زجاج، واحد عم يهد بيته، ببيته جاب زلمه حطه وين ناحية البيت الحيطة اللي عم ينهد، وعليه حجر انكسر، بقول له انكسرت لي انت الابريق، لك اخي الابريق مو هون بينحط، هذا مكاني وبيتي وانت المتعدي علي، وانت الذي وضعت هذا الابريق من الزجاج، لو لم تاتي به انا على كل احوال عبد الحيطه اللي عندي، فوقع عليه حجر فكسره، هل على صاحب البيت شيء؟ متعدي هذا الانسان الذي جاء بالابريق تبعه، نعم، او حط طعام ففسد الطعام، احتمال نفس الحكم، نعم. فلا غرم على مالك الفصيل. طبعا نحن نعطي مثال في الغصب، والإنسان الفقير يضرب أمثلة متعددة، لكن هنا أعطينا الدينار، الدينار ما في حياة والفصيل في حياة، فالآن سنقارن ما بين المسألة. فلا غرم على مالك الفصيل والدينار وإلا غرم الأرش، يعني إذا كان صاحب الفصيل وصاحب الدينار متسبب أيضا في هذه المسألة، عند ذلك سيشترك كل من صاحب البيت وصاحب الدينار أو صاحب الفصيل في هذه المسألة. فإن كان الوقوع بتفريطهما، يعني وقوع الفصيل في البيت ووقوع الدينار في المحبرة باشتراكهما اثنين مع بعض البعض، فالوجه كما قال الماوردي أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما. هلا في عنا قواعد، إحنا لو إجوا اثنين مع بعض البعض أحرار، هذا راكد ماشي أهماجة مشي الهمجاء، والثاني ماشي أيضا بسرعة، واثنين متسببين كل واحد عامل حاله مشايخ، هذا ماشي وهذا الطريق عام وهذا الطريق عام، لا في يمين ولا في يسار، طريق ضيق على مثلا في قرية على كتف نهر، قام اثنين اصطدموا بعضهم بعض قلبوا اثنين ماتوا، كل واحد متسبب بالنصف بالنسبة للآخر، لذلك قال الإمام النووي وعلى كل واحد منهما نصف ديته، لمن؟ على عاقلته، لأنه هو متسبب بالنصف والثاني متسبب فيه، فزيد لما ضرب عمر متسبب على نفسه راحت نصف الدية تبعه، نصف الدية الثاني مين سببها؟ عمر، لأنه خبطه فمات، نقول له اللي اهل عمر ادفعوا لنا نصف الدية لمن لزيد. كمان عمر بيقول انا لما خبطت زيد خبطته بقصد يعني بتفريط مني، راح النصف تبعه بالنصف، النصف الثاني من على اهل عمر عليكم ان تدفعوا نصف الدية، لانه الدية مو على العاقلة، لكن سقطت نصفها باشتراكهما مع بعضهما البعض. نعم. أنا مسألة دائما كل المسائل يعني كلها يعني هلا ماتوا نعم، بس ليش ماتوا؟ ما السؤال الآن لماذا يعني سقط كل من هؤلاء؟ طريق لم يكن متعدي واحد على الآخر، هذا له حق يمرق به الطريق وهذا له حق يمرق به الطريق، لكن اصطدموا مع بعضهم البعض. فيعني أنا أعطي مثال في هذا على أنه من الممكن أن يكون كل من المتصادمين له حق وعليه حق. نعم. فهذا اللي كان مفرط في الدار والتاني مفرط في الفصيل، فلو انهدم الآن بسبب خروج الفصيل من الدار، اللي أنت مفرط وهذاك مفرط تفريطين، فبيطلع على كل واحد الآن كلفنا فتح الباب هذا 200 ليرة سوري، من أنت بتدفع 100 هو بتدفع 100. نعم. مو كل شغلة من أولى بالنصف، لا، لأنه متسبب صاحب الدار ومتسبب صاحب الفصيل، صاحب الفصيل الأصل أنه يربطه، وهذاك كمان ما يتسبب يحق له شيء شغلة يرغبه فيها للدخول. نعم. ولو أدخلت بهيمة رأسها في قبرين، هلأ أدخلت بهيمة في عنا حلة محطوطة مثلا، وجدت البهيمة فكرت أنه في طعام أو في شراب هون، دخلت رأسها مع الطلع والقدر فخار. نعم. ولم تخرج إلا بكسرها أو زجاج، كسرت لتخليصها. يعني نكسر أول شيء، ما الحكم؟ هل نذبح الشات الدابة أو نكسر القدر؟ لا، نكسر القدر أولا. نعم. ولم تخرج إلا بكسرها، كسرت لتخليصها، ولا تذبح المأكولة لذلك، سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، لو كان خيل نذبحها مثلا، حمار نذبحه، لا لا نذبح. نعم. ثم إن صحبها مالكها، كان مالكها معها، من له عليك، هذا كان مكسور الفخار مثلا انكسرت شقفة منه، كانت قيمته 100 هلأ صار قيمته 60، انكسر شقفة حتى طالعنا رأسه صار معيبه قيمته 70، الفرق من مين يدفعه؟ صاحب الدابة إن كان معها لأنه مفرط. نعم. ثم إن صحبها مالكها فعليه الأرش لتفريطه، فإن لم يكن معها، الآن نشوف صاحب القدر، يا صاحب القدر أنت ليش حاطه؟ هلا واحد راكب مسكلين وما رأي بهالجزماتية، بياع الحلو تارك محله وطالع 7 أمتار لبرا، كلياتنا عم نشوف المنظر وما في واحد يقول له رجع له، 7 أمتار وراه فاضيين للأسف يعني، وما رأي بهالمسكلين وطرق له مثلا الصينية وحطها على الأرض، هل يضمن؟ هون سؤال، والله أنت تعديت علي، أنت متعدي على حق المارة ولا أنا متعدي عليك؟ هالمسكليت إلى طريق الزفت ده تمشي فيه، والسيارة إلى هالطريق، هذا متعدي عليه، نشوف تعديها. فإن كان المتعدي صاحب القدر، صاحب القدر بيحطه في ملكه، ما بيروح بيحطه بالطريق العام أو بطريق الدواب، صحيح هذا ملك عام إلي وإلك، لكن بقاء ومرور أهلا وسهلا، أنا بمر وأنت بتمر. أما لما بحط مثل اللي حاطط وسطة بالطريق بقول أخي إلي وإلاك، لا، أنت ما لك حق توسط، هذا الطريق للمشاة وليس من أجل أن يعني لو أنا بدي حط والثالث بحط جنبه بيقطعوا الطريق، ثلاثة بيقطعوا الطريق، فالواقع أنك قطعت ثلث الطريق بأول ما وضعت قدمك فيه. إذن ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها، كسرت لتخليصها، ولا تذبح المأكولة لذلك، ثم إن صحبها مالكها فعليه الأرش لتفريطه، فإن لم يكن معها يعني مين صاحبها، فإن تعدى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حق له فيه أو له فيه حق لكنه قدر على دفع البهيمة، شاف البهيمة لحد تحط رأسها يحزن إلا هش وبعدها هيك قاعد بيتفرج عليها، فوت راسه ولا ما بفوت راسه، قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها فلا أرش له، ليش؟ لأنه لا أرش له في المسألة الأولى، لأنه تعدى لأنه تعدى بوضع القدر في مكان لا حق له فيه. سيدنا الهري سيدي بتوع بحاسبه شيء تبع المسكلين، لأنه تعدى عليه، هو متعدي في وضع هذا في نفس المكان. نعم. أو قادر هو على دفعه، كان بيحسن يبعد الدابة وحد يتفرج، إذا دخلت راسها بيسع راسها، أي بيسع ولا ما بيسع، دخل راسها مع الطلع انكسر القدر من أجل أن يخلص الدابة، لا شيء على صاحب الدابة. هلا كثير بتصير ماشي الدابة بالطريق وفي بقدونس للخضري، حاططهم بقلب المحل ولا حاططهم عرصين؟ ما له حق يحطهم عرصين وأكلتهم، كمان هذا نوع من الإتلاف يعني. ولو تعدى كل من مالك القدر والبهيمة فحكمه حكم ما مر. هذا الأصل مالك البهيمة إنه يا يربطها يمشي معها ما يطالعها من البيت تبعها من الخان تبعها إلى آخره، تعدى، فكل واحد تعدى بشيء، هذا تعدى بإخراجها فخرجت في مكان من العادة ألا تخرج فيه، وهذا وضع القدر في مكان لا يحق له أن يضعه فيه. طيب ما الحكم لو كنا بخان وعادة بالخان هالدواب الفرس الكذا كل واحدة إلى بيت وإلى باب، فهذا فتح الباب والتاني حط القدر وين؟ بالصحن تبع الخان، لا هذا له حق يحطه لا لك له حق يفتح الباب، هذا فتح الباب وهذا حط القدر، قام دخلت راسه بالقدر وانكسر القدر، انه فعل كل منهما، كل واحد متسبب من جهته، فحكمه حكم ما مر عن الماوردي. ولو ابتلعت بهيمة جوهرة، قاعد حاطتك بايده جوهرة وكذا، اجت البهيمة عبت لحمسه عبت كذا راحت هو، نعم، لم تذبح لتخليصها وإن كانت مأكولة. هلأ ما بنذبحها، لكن وين محطوطة الجوهرة؟ في بطنة، بل يغرم مالكها، نعطيه للمالك، نقول المالك ادفع قيمة الجوهرة، استنى وقت تذبحها أنت تكون الجوهرة معك. بل يغرم مالكها إن فرط في حفظها قيمة الجوهرة، إن فرط للحيلولة، فإن برعت ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة. يعني هنالك أشياء قد نقولها اللي أخذها الحاجة التي ابتلعت ستتحول في المعدة، وبعد ذلك نفترض أنه جوهر شيء مصنوع من شيء يذوب في المعدة، الآن ابتلعت من الدابة، فهل على صاحب الدابة القيمة؟ طبعا إن كان مفرطا فعليه هذه القيمة. اليوم نكون انتهينا من باب الغصب، هذه المسائل وإن كانت في آخر الباب لكنها ضرورية في الباب، والقياس عليها تستطيع كل عاقل بعد القراءة والمداولة أن يفرق ما بين يعني هذه الأشياء. ولا نقول أن العدد لا يفيد، وعطينا أمثلة أنه المسألة اللي حطوها الفقهاء في العبيد، لا نقول اليوم ما صفي عبيد، وشفتوا اليوم أنه كيف لو سمن العبد مثل لو صلحنا السيارة مثلا نجدناها إلى غير ذلك، فهل يرجع الغاصب بشيء؟ لا يرجع الغاصب بشيء. بعد ذلك قال فصل في الشفعة، والحمد لله رب العالمين.